ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بشن خالش الشم صفة ششم القناعة والزهادة. قناعة الرضا بالقسم، واتا رازيبون بشي بالقسم. القسم يعني النصيب والحظ، واتا ويك اخوة قورو مهربان بويدا بشكل ويت ويك اخوة قورو بي بخشي ويت بلسكي داي كابوين كا اخوة قورو مهربان امريكا دو ملايكا بكتب رزقه كواتا قناعات بوابه الرضا بالقسم. او معناي قناعته التحلي بالقناعة والزهادة. واتا خرازانوا بشي بصفة قناعة وهروها زهدش. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم. بحقيقة بختور بوا أو كسيك ومسلمان بوا ورزق كفافا. واتا اخوه يورو مهربان اوان دا رزقي بي ببخشيت كا بسي بي كفايتي بك. وقنعه الله بما آتاه سيهمين الشام. وقنعه الله، واتا اخوه يورو مهربان قناعتي بي ببخشيت، يعني الرازيبون بشي بما آتاه، يعني بما أعطاه. ويك خير مهربان في بخشيوة. رواه مسلم بجمارها زارو بنجاو شوار. ولحديث كتدا أبو هريرة رضي خالي بأفرميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة كن ورعا تكون أعبد الناس. وتكسي كي وارع به خلوش تانا بارزا كجيغي قمانا اوه لناو خلقي دا لهمو خلقي باشتر عبادت بخوا انجام داو. وكن قانعا تكن اشكر الناس، رازيش به با او بشيك خواه پي بخشيويت ولناو خلقي لهمو خلق زياتر تو شكري خواهد كردو. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. بيت خوش ببو خلقي خير وشاكا أو كوا بيت خوش ببو خوت أو كاتتو إيمان داري كي تواوي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمة. باش بلا قلد راوسي كانتا او كاتتو مسلماني كي تواوي. واقل الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. بيكانيني شد كم كراو نافرمي بيمكان افرمي واقل الضحك بو لبريك وازور بيكانين دل امرينت كارك بردوام بريتيبه لا بيكانين له لعب او كاتا انسان دور كيتو لذكري خوا كلا ذكري خوا دور كويتوا او بيغمان دلك امرت. رواه ابن ماجه واللفظ له. التحلي بالقناعة والزهادة كواتا قناعة كردن بخشيني خواي ويك خوا بخشيويتي بيمان او لهر صفة قرنقا كان كأبي لقتابي علما ببيت رازي بيت بويك خواي قورا في بخشيوة وهولي او ندات وكو دنياوي استكان وابي شون اوان دنياوي هولي دولماني ادات پیش برکیه کن دنیاوی سکان لگل یک تری دابزان کامیان پیشی کامیانا که بید لوی که و مالی لوزو تلوی و هر وها جیانیشی خوش تلوی جیانیشی خوش تلوی و تا اهلی طرف فمیلا بر اوی ابن عثیمین فلمن رحمتی خواهی لوی هندی لقتابی علم و غیری اوانیش ایا نوید خویان بخانه ریزی او دولمانو اهلی طرفه او بوی چیه که زور که لخوی دتوانه اینیه بلام خوی خاطر جیر قرزه و بو خواردنو بو خواردنو و بو پوشاکو و هروها بو راخرو بو سیارو دوی اوه خوی اخات جیر قرضی کی زوره او اویش حلیه فرمی و هادا خطا او حلیه بلکو اوی که واجبه لسلمان قناعت که فرمید و قنعه الله بما آتاه و فرمیش افلحه بحقیقت بختور بوه اوی که وار رازی بید با دابش کدینی خواهی که پی بخشی و حلاله چیو که خواهی گوره بخشی تی حلاله رازی نبید پلا ماری حرام داد چا اگر با حرام دوالا من بید سوده کی هی با دینی با دنیای با قیامتی اولا دنیا قیامت چیک که واتا فرمید باشترین تویشو و انسان مسلمان قناعته و خطابی علمش بتعبتی و الزهاده و هروها زهدش و حقیقة الزهدی الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ابن عثيمين فلمن رحمة إخوائي لبي كفلمن حقيقة الزهد وكوي كوام مبستي للزهد ورعبو به بري ورع مان هي وهروها زهد إش مان هي زهد بلكي برستيك لورع دبلي فهمي ورع شيا لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة هرشي كوا ببيتنا راحتي بو قيامت وازلي بينا أو ورع والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة زهد وتا وازينان لو اشتاني كوا سودينية بروج قيامت كواتا بينهما فرق أفرمي جاوازيه فرق كتشيا أفرمي والفرق بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع أو اشتكوا زياني تيداني وسوديشي تيداني فالورع لا تحشاها لا يتحاشاها او كوا ورع به او خلينا بارزه بو چونكي زياني تيانو سوديشي تياني ازاديت والزاهد يتحاشاها ويتركها لهم كسي كوا زاهد به چيكا خويله بارزه دورك ويتولي لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة ما دام نفعي تيانا ببوشي بك إنساني زاهد يترك أو كتشيه كواسو دي نبي بو قيامت كتا فرمي الزهد بالحرام يعني شيء الزهد بالحرام وتا خوي بدور بقري لحرام او زهدا خويل حرام بارزت او يك والابتعاد عن حماه خوي بدور بقريت لهرشتيك وان نزيكي بخاته ولا شي لحرام كالراعي يرعى حول الحمى سيكوا شوانا اگر مرو مالاتك نزيك بخاته ولا قال مي خالكي جوي خالكي او بيغمان كيفيت ناو قال مكو يعني حوالي انت راو كاب الاماري سوزيكا ادات كواتا انساني زاهديش افلم الزهد او هيا كخويشي بباري زيت لو ثاني كوا حرامه ابتعاد بتشي بالكف عن المشتبهات خو قلت نوا ووازهنان لو اشتاني كوا شبهي حرامي تدايا شبهي حرامي تدايا كواتا ليردا ما بس مؤلف رحمة قائل به او يكا الزهد لتشيابي جورا كان الزهد يكما ليت الزهد بالحرام هو فرز عينه وتفرز للسرمان كأويك حرامة شيل كي تركي كيت دوهمين يان بلتيلا زهد في المشتبهات أويك واجه قي قمانة خوش لو بدور بقريت وهروها والزهد في الشبهات خش البدور بقري لا قمانا كان هل قمانا كبو دروس أكلي نفسي خود دروسي بكا رفيقي خراب بو دروس بكا أو أنا دور كوالي لا شبهات ويك الشبهة بي أو إنسان كلاواز بكا دوري بخاطه ولا حق دوري بخاطه ولا زاني علي بسو دوري بخاطه ولا عباده وازلي بينا زكي وانا مكوى وخش لو انا بدور بقره وعن التطلع الى ما في ايدي الناس وتتشاول لدسي خلقي نبي طماع الى مالي خلق نبي بهواي او نبي كخلق يارمتيد بدا كباس ما كلا بيشوتر كسي كوا ماليكي بدا سوى توبر دوام سيلي بكي اولا رودا بيني وبخوا ديارا دويلة سري تبابا شيبا تطلع اوي اما اگر خوي بو خوي ببي اوي وكو هديك يارمتيك بي او درستا و بيشوتر باس ما كلا فزهد في الحرام زهد في الشبهات وزهد في الفضول باش يكتركوا امام ابن القيم فرمى رحمه خالد زهد في الفضول وهو زهد فيما يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره هيقسى كذن لو ايش اقصيك وسودي نميك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت و هر واسه سرکدن نظر سرکنی حرام حرامه. ایتر با پیوان سرکنی عورتی یکتری بی و هر واسه سرکنی عفرتان بی اوانی که وا حرامن. و هر واسه سؤال پرسیار کردن اوانی که وا پیویست بی بو او کاتت اما اشتیگ استن نیه بونی نیه شیطان و نفسی دالقی پیلی بده خیالی بره باشه چند سالی تی چونه بی ابی دنیا چی بید که ایشی توی و شیطان دور تخاتو کری استه با پیاوی ام روزگاره با ای او کاتی که تو تیاجی چیت پیا کرید لانجام دانی کاری شر انجامی بده اوشی ناتوانی هولی بو بده او نیک اتوانی و کثرت السؤال که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر داری کن که وچیه و خراب او نیک و نهی لیکراب و لقاء و غیره و تزور سردام کردن که ویلی بکی ناراحتی بکیت یا پی خوش بستدانی بکرد پناه به خواب و چی بایی که و با خود درخستن و غیری اوان و زودون فی الناس زود لخلکی دا هو یکا بمنع تطلع الى ما فی عید الناس تماع لمال نبی به هیوای او نبیت یارمتید بده والزهد في النفس حيث تهون عليه نفسه في الله وهروا نفسي خوي شي لا شي خوي شي بقات بس نفسي خوي زال به دبر خوا دبر زمان دي خوا اي بتشي ابي عبادت نفت بي خوشا بخيتو نصيب نجباني بس نفسي خوت زال بو خوا بس نفسي خوتا زال بها صبوني شكت واني كنوشي بياني ناك نفس بس لنا زال بوا ناكوان بس نفتنا زال من اوان ديكا بيويز بي نبريكو بيغامرة فرميت صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت كس بي خوشة بمري نا حمو ما بي ما خوشة زيادة البشي خو براي مردنه انسان که خواهد لگا مرد و فرقی چیه؟ هیچ فرقی نیه. حالی که بیا گفت ناویتیم روح کتیا روح کتیا نماو. الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. که تو آن دی پیوسته. کن تو آن اگر لخود نما که عبادت بکی، ذکری خواب بکی، اشتباش خنی تو، گل اشتباش بگری. هلا قوي تواوت توانا نما أو قادر خو ما قال أول نبيت تخود نايت ساعات يدوانا سجك أم ديو ديو كيد بس جاتي أول قرآن خينو هو بدأ شتيجي زيادة الفيربي استغفر الله بك بيكاتا كان بعبادة بسربرين إن شاء الله كما تفهم أوانا زهد أوية أو زهدا شكاته دروس سببه إنسان الإمام ابن القيم رحمة إخوائي به أما قولي أو ذا بشكنك ابن الرجب لا كتاب جامع العلوم والحكم أفرميت والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء ويكوا زهدك صحيحي ببي زهدك راسك توسيشته أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل قاتك زاني من الدنيا هو كسيبر يقواي سيبر بردوام ميني بو إنسان نا بردوام نامينت توش درختك أو درختها ونسيبر بوكا كهتاو بي كهتاو نبو بوشو او سيبر في سيبر داركا نامينت دنیای شوای بخوای گرفتنی که مثل غیثین و کبران یک وایه عذب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ورخوا يقولنا برشي متاع الغرور جياني دنيا دوهمين علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا كإنسان زاني كالدواي أم دنيا قيامته داري كتير أويان ريزي قورت ليك لا إخوة وأجل خطر أويان ما ترسي دارت ليك نقى مي دنيا وأمي دنيا هولدان من بيت بو أوي قيامت باش بيت قيامت من باش بيت وهي دار البقاء أويان معنوية أمينتها فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها كوات الزهد لدنيا دا ويتو كمال قدس كبير سيهمينيا معرفته وإيمانه الحق بأن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها يعني زهد يعمل الدنيا دا أويك بزان وإيمان من وابيت منعي أو ناك كخواب أمين سوى كتو زهدك إلا حرام زهدك إلا شبهات زهدك إلا فضول أو أنا معنى أو ناك أو كخواب أمين سيتو بي ناك أو كخواب أمين رمي ربان سويتي أو أنا تيانا شكي وانا حرام كتو زهد منعي نسيناك إخواناك كبو أمين سوى وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضى له منها هول داني شي دسي ناكبت اگر خواهي قروم يربان نينو سيبت فمتى تيقن ذلك هكاتي او يقيني بودو رسبو فلج له صدره يدل إصراحته وعلم أن مضمونه منها سيأتيه او يكوا ضمان إنسان بكا مان او إنسان به لدنيا دا ويبشيويكي شرعي إنسان بجي أو بيتقى أو لا يخوض ضامنه كبير سيري كيتو جيازك كري رأيو ضماني صالي كلا سالي لقالاي إخوة يرومي ربان كإما يدرس كردوها تند الدنيا ضماني دنيا بداوي بكتب رزقي وأجله وعمله وشقي ونوسايد إخوة يرسقين سيوا أجلك شي داو بيت وأو كاتخو مانين با اختياري خومان شاكك هلب جيري سعيدي بختوري خرابك هلب جيري شقيت مخواي قرومي ربان أزانيت كإما كامن هلب جيري وهديناه النجدين يعني رقى خير وشر مخواي قرومي هدو كان رون قرطوا مخواي قرومي ربان أزانيت إما كامن أجل نبر أنجامي أوا لأخوة معلومة وما لا إخوة معلومة نخير هیچ کسی لیم نه زنین کوتای من بچیدید. برای حسن خاتمه که مگه دعوی کن لقای گوره که خاتمان خاتمی باش بید. اینما الاعمال بالنیات و هر وقت اینما الاعمال بالخواتیم. پیغمبر فرانسه که دعوی کن خاتمه کی شد؟ اشهر روایت بخاری رحمتی خالی بی. فهذه الامور الثلاثه تسهل على العبد الزهد في الدنيا وتثبت قدمه في مقامه وتدع مزراو أبيت وبشد أحسان به كسيك بيت كزهد به ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فشأ مؤلفة فالمير رحمة خالي به روايات كراوة لإمام الشافعي و رحمتي خويلي بك فرميتي لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد أقر كسي وصيت بك بمالك او كاتا او مالا ادريبه كي ادريبه عاقل ترينكس كي عاقل ترينكس الزهاد كاتا الزهاد لهمو خالق عاقل تريكن بوشي شو كيوت ما زهد ويتركو ما لا ينفع في الآخرة خوي بدور قالوا شاني كواسو ليني بقيامتي أويش كا فلم إمام الشافعي رحمة خاله به ابن عثيمين فلم رحمة خاله به أو مطلق نية لها مشتكا بري وصيت ومالك وقفك لي يا مالك اي بخشيت يا رهن يا غيري وانا او قريته بو عرف يعني عرفي خالكي كي مسلمان كابا قري شرع بيت اقرهاتو لعرفي ايمدا عاقلترين كاس بريتيبو لواني كالزهدي انا يا او ادري بوان كواتا اوانيك لهمو خلق عاقلتين يعني تيغيشتو ترين كسا تيغا لدنيا كوا دنيا تاسنا منتو تيغا ويكا سودي هبه او يكا چاك بيتو بو قيامتي بي هوري اوادا اگر هاتو عاقلتين كس اوانا كم رؤتيان هيا يعني خوايان لوشانا پارزن كا ابيتا هوي لكدار كدنيش كسايتيان وأنا كوا بخشين يعني هي بماليان بنفسيان أو كاتا أدري بوان كاتا وقرته بو عرف يعني لا عرف خلقية بجوري شرعي شو كسي لها مو خلق باشتر بي سودي زياتر بي بو خلق أو أدري بوان. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. فمكاتك بمحمد كري حسن الشيباني نوت رحمة خويلة به كتابنا نسي للدرب على الزهد فرمي كتابك من نسي للبيوع لبيوع يعني الزاهدة من يتحرز عن الشبهات بوشي افهم لبيوعا ركسي كوا زاهد به خوي اباريزي لكرنو فروشنا لو شتاني كوا شبهيتي دهي هر كنو فروشني كقماني حرامي لبيت خوي لي اباريزي والمكروهات وانك خراب في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف وهلو على بعض القانية ناش الشي حرام بينات كنو فروشن بشي حرام وبكا وهلو على معاملات ترى وهلو على بيشدة وليك وهمو بيشيك شاكنية إلا بأوكسا أو صفتك وهيتي پیشه ای که باش بی کبرا گرانی بیش بی او پیشه ای تی یکی گیتر دهال ایده زرنال ایده موسیقال ایده خلکانه گیتر پیشه امریتی لسما کردن خلکانه گیتر پیشه امریتی لوی که عرق درست بکن یعن بو خلکی دابنین بو خلکی برازین نوا كواحي الفكي بي كواتا خوي لوانا باريزي اوانا همي لكي عدس يكي بي لا بيوعة او كنو فرشناني كوا حرام وكوا نهي ليكراوا خوي لحرام كان باريزي وبس نفسي خوي زالة بيت حرام كان حلال ناكت بو نفسي خوي اوكو بو خالكي او كسيوابي او كسي كي زاهد نية لما خوي لحرام كان فارس خوي لخراب كان فارس أو كسي كي زاهد. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه كواتا واجب لسري چی به ممنوندی به یعنی داد پرور به ل معیشت یا ل جیانی خویدا هول بدات او کاتی که ول جیانی دنیا دایا خوی بپاریزید لوشتانی که و ناشیرینی اکات اوانی که و انسان ارازین توا بریتیل رفق ما کان رفق فی شئین الا زانه اگر هاتو رفقی تیانما چی لیدید و ما نوزع من شئین الا شانه وحتى ناشيني أكا وحتى لجياني هول بدا خوي بارزيت لو اشتانيك أبيت هوي ناشيرين كريني خوي خوي لو بارزي قصية كردارة ورفقاتية جاتو لك كسكي خرافة بي رفقاتي كتوش ناشيرين أكا عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه شاعر على برسيال لك سكامك خوي برسيال الرفقة كيبك فكل قرين بالمقارن يقتدي همو نزيكي شوين چيه كوه شوين نزيكي كي خويا كوه قواتا اوهيكا ابتا هوي ناشرين كردن در جيانا انسان خويا لبارس اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي كلا في معاشي يعني في الدنيا الدنيا خوي بارز لو اشتانيك أبيت هوي ناشرين كدني همو مسلماني وبتايبت قتابي علم بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يريد مواطن الذلة والهون نفسي خوي بارزي واروها نفسي خوي باك بكاتو نال الصيانة صيانة يعني باك النوى يعني اوكا واكا مكوريت يداهايا شايك يكات خرابة لا يبات اي قرب شكي باشتر خوي ومن يعول واروها اوكا ساني كشر برشي يكات وهذا واجب لسر ميرت خزاني پرورده بکات بصفتي جوان نك بصفتي كناشريني بکات بيدنگ بيلي چكا اگر خزان صفتي خرابي تيابو او قاتا كيشي بي خرابه بي ميدي شي بي خرابه بيت توهولي او اديك نفقي لسلتوية بخيوي اكي اي دين اكي اي دين اكي اهمال كي اخلاق اهمال كي او چون بیه بوشه و بید و مسلمانش نزانه توش فیری نکی که توش گناه باره بید یا ایوه الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن اگر افرمی خوشتانو اهلکیشتان بپارزن لاغری جهنم بچه پارزی وی که دینی حقی پیه بلید و عبادتی صحیحی فرکی و هروه اخلاق و هروه سوکوتی اواني كوا حراما فيري بكيت خرازانا ويبودروا لقلها مخوكا بيو يقصبكا سير كدني محرمنا محرم اوانا بي اقدار بلي واني كلا خويا هبيت خراب شاكيكا وخزانش نشتا اوشينا اني كوا ابيتا هوي ذليلي ولا يريد مواطن الذلة والهون شونه که ریزی لینا گرن ما چوره اوی کسانه که ریزی لینا گرن باوکو سکایتی پیکن یا ایبتا هوی سکایتی پیکردند رفیقی وانه مکن ولا یریدو مواطن الذلتی والهون وقد كان شیخنا محمد الامین الشنقیطی المتوفى فرميت شيخ محمد شنقر رحمتي خوال القصاري حفدي دوانزي يزار وسيصد ونود وسي هجري رحمتي خوالي بكوشي دعي كردوا رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا واتا اوانديك بيويس بوايا اواندا خوي لقل دنيا دا خليك كرت وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية فقد شافهني بقوله هذا بچاي خوم بيني وما كجاوازي ناك إلا بيني تيا لبيني باركان يعني عملي ورقي سولا مد هزار ناري أما بيانجية أما دايية أما بسو بيانجية أو تيا وعملي ورقي وان مصي في السعودية ريال وسر ريال وشان رؤون بيان صدو أواني كواها يعني صيها يدو صيها يسر صيها يبيان صيها يا ريال يبعاسن بكاغز أفنما بچاي خوم بينيمكا جواز لبيني أو عملانا ناكت وقد شافهني بقوله وهر خوي بخسي خوي بيوتم لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة فلمن لولات الشنقيط هاتو يعني بو مدينة كنز يا كم بيا لا كم كس هي لخالكي وهو القناعة كنز يعني هرشي كوابا نرخبت او انسانة شليكا او انسانة اشارته سمالي دنيا كنزة يا كنزنية كنزة فارة كنزة يعني كنزة بوي خديك يوي خديك الفانتو خبا دروني كسي بيني نا الشيوك هالي يقولون بوي كواليش ما ندزه كواتا ولا تشيها لا تبنرخه إلى الدنيا كا زياتر نفسي خمانة كبه ريزة نفسي خمان بقريت كمخلوقي كخوان أما مخلوقي خوان ريزي ليه بقريت لوا بكاري بيني كخوا بيخوش خوا ما نجره لوانا كفلمو قناعاتم هي ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها أقل بلو باي دنيا بيوستايا أمزاني بشر يقيا أقام أو بلو باي ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة والله من دنيا الله أبجر مسا قيامته ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية زانياري كم بو أواء نابخشم كا بقما مرا مكان دنيا فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين فإمام شنقيتي كوابو وابن عثيمين فإمام رحمة خوالي به هم خصيش الشنقيتي رحمة خوالي به ويني أواك لأهل علم ووتيانا ما بس يعني بيه تسكي نفس نية قالت ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد بلكو ما بس يعني بي أويك خالكي ريز بقرن لشي لو علمه أويك أو قناعات بيدم الرازية بعلمك كخوابي بغشي قناعتك أوي نك مسألة دنيا بوي خالكي شويني عن بكبه دست الأول رجيبن كأوان خوين باسين كده. تمام كأو هي نايتي الزنا رحمة خوين لبه. لكيو وريان قتوه. لحديثي في قمر صاصر. ولا تكانوا. ما لي ولي الدنيا. في قمري خاصة صمكاتك. شيكات. كراك شا ولا سر حصيرك. دعيشوني حصيرك. دلا شيء دياله. فرقت بيا بيت ويستا دعوات كردايا هتاوكو راخريكي نرمى متو دابنا فريد شيء دعوة لدنيا وكو سيبريك وأرواح كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل انساني غريب شون هل ازانه كوا اروات لوي نامينتو خيمه كلا دا حتى اوي كوا ما وي قدو اي بجي دي وكشون هر كسليمه كك شوكال من هبل درا ويشار او ما وي كبيسي لي كبريكا كيت خيمه هلا دي كاتي بماي چنان يتو اتي دو اي تو تي قدري او عابر السبيل يا كسي كبرغا اروات برگا روی دوای برسیته به مطعمی که نان خودو بزیدی آبی. فهم دنیا آواه. نگذار چی که زور باوشی پیاکی. اوی که امر دنیا که ارزان تو، مال که ارزان تو، هر حموشی که گران به او خوی خالزی قرضی که زور و بری با به حموشی، او انسانی که عقل نیه. اگر عقلی خوی بچی آلیک. جا فرمید که اوی باز کردو، اوی که وا خلقی شنی بکی و بتعبتی خطابی علم نکم و سپی تسکی نفس بی اوان همو خلقی خویان بدور گتو ل تسکی نفس رحمتی خویان لبی فرمایو کو شیخ بکر ابو زید باسی کردوا هر کاتی کوا بید بینی آیا یعنی شیخ شنقیتی او تن پیاوا خلقی که دروی یعنی دروی مدینه لچی ها لپوشاکی واتا پوشاکی اوکو پوشاکی خلق وابو او خلقی چی ها نبرکش اوکو آنو پوشاکی لبرکت شیکی جیاو تایبت نبو و افمنه تنانت عباکی عبایی که آسایی بو نگلوانه که وار رازن راوتا و قراغکانی اوانه نبو نزول بایخی با پوشاکوش نه داو رحمتی خالی بی. مهم شکل پوشاکی به عورت دا پوشی. اما وی که وا بی رازینه تو کر رازانی شد دعای جوان بتو معجبی پیو همو جار سیری بکاو واشی لی بکا بی آگای بکا لعبادت افرمی او اینه کلو رحمتی خالی بی. هوا ما بس با القناعة والزهد كأو صفتا صفتك مدحة لإنسان مسلمان ببيت وبتايبتي قتابي علم فقروا ميربان بمن يرلوانا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.